بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس التاسع من مجالس سماع كتاب الوجيز في السنة النبوية للشيخ صالح الشامي، الكتاب العاشر من المقصد الثالث، الزكاة. الفصل الأول، الزكاة الواجبة. 1. باب الزكاة من أركان الإسلام. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. متفق عليه. 2. باب إثم مانع الزكاة. قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثيل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ به الزميه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون الآية. 3. باب المقادير الواجب فيها الزكاة أي النصاب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. أخرجه البخاري. 4. باب تعجيل الزكاة. عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك. حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. 5. باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمرة. أخرجه أحمد في المسند وأسنده صحيح ورجال الشيخين. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. 6. باب الزكاة في الدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه. أخرجه البيهقي. 7. باب لا زكاة حتى يحول الحول. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. حديث حسن أخرجه الترمذي. 8. باب نقل الزكاة من بلد إلى آخر. عن أسلم أنه لما كان عام الرمادة وأجدبت ببلاد الأرض كتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى العاص بن العاص: لعمري ما تبالي إذا سمنت ومن قبلك أن أعجف أنا ومن قبلي ويا غوثا. فكتب عمرو: سلام، أما بعد، لبيك لبيك، أتتك عير أولها عندك وآخرها عندي، مع إني أرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر. فلما قدمت أول عير دعا الزبير فقال: اخرج في أول هذه العير فاستقبل بها نجدا، فاحمل إلى كل أهل بيت قدرت على أن تحملهم إلي، ومن لم تستطع حمله فمر لكل أهل بيت ببعير بما عليه، ومرهم فليلبسوا كياس الذين فيهم الحنطة، ولينحروا البعير فليجملوا شحمه، وليقدوا لحمه، وليحذوا جلده، ثم ليأخذوا كمية من قديد وكمية من شحم وحفنة من دقيق، فيطبخوا فيأكلوا حتى يأتيهم الله برزقا. فأبى الزبير أن يخرج فقال: أما والله لا تجد مثلها حتى تخرج من الدنيا. ثم دعا آخر أظنه طلحة فأبى، ثم دعا أبا عبيدة بن الجراح فخرج في ذلك، فلما رجع بعث إليه بألف دينار. فقال أبو عبيدة: إني لم أعمل لك يا ابن الخطاب، إنما عملت لله ولست آخذ في ذلك شيئا. فقال عمر: قد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء بعثنا لها فكرهنا، فأبى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبلها أيها الرجل فاستعن بها على دنياك ودينك. فقبلها أبو عبيدة بن الجراح، ثم ذكر الحديث. أخرجه ابن خزيمة وفي المستدرك، وأخرجه البيهقي، وقال الذهبي على شرط مسلم. الفصل الثاني: زكاة الفطر. واحد: باب وجوب زكاة الفطر وأحكامها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. متفق عليه. اثنان: باب وقت إخراج صدقة الفطر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. أخرجه في الموطأ. الفصل الثالث: الصدقات. واحد: باب فضل الصدقة والحض عليها. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. وعن عائشة أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: باقي كلها غير كتفها. حديث صحيح أخرجه الترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال: حتى يحكم بين الناس. قال الذهبي: إسناده قوي. أخرجه البيهقي. اثنان: باب على كل مسلم صدقة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ودل الطريق صدقة، أخرجه البخاري. ثلاثة باب كل معروف صدقة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة، أخرجه البخاري. أربعة باب فضل صدقة الصحيح الشحيح. قال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي صدقة أعظم أجرا؟ قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. خمسة باب الصدقة فيما استطاع وعدم إحصائها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000. قالوا يا رسول الله وكيف؟ قال رجل له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها. حديث حسن، أخرجه النسائي. ستة باب الصدقة عن ظهر غنى. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني الله. متفق عليه. سبعة باب الصدقة على الأقارب. عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. حديث صحيح، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. ثمانية باب وصول ثواب الصدقة إلى الميت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها، أخرجه البخاري. تسعة باب من سأل بالله تعالى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي. عشرة باب الصدقة بالرديء والحرام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وبيده عصا، وقد علق رجل قنا حشفا فطعن بالعصا في ذلك القنوة، وقال لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها، وقال إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره عليه. إسناده حسن، أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك. الفصل الرابع أحكام المسألة. واحد باب الحث على العمل والاستعفاف عن المسألة. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. أخرجه مسلم. اثنان باب من أعطي من غير مسألة. عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى ابن السعدي 1000 دينار فأبى أن يقبلها وقال أنا عنها غني. فقال له عمر إني قائل لك ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ساق الله إليك رزقا من غير مسألة ولا إشراف نفس فخذه فإن الله أعطاكها. إسناد صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن حبان. وانظر الحديث 67. الكتاب 11 الصوم. الفصل الأول صيام رمضان. 1 باب فرض الصيام وفضله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم. أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 2 باب فضل شهر رمضان. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. متفق عليه. 3 باب استحباب السحور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. 4 باب استحباب تعجيل الفطر. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. 5 باب من أكل ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. إسناده حسن. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وأخرجه الحاكم في المستدرك. 6 باب لا يتقدم رمضان بصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. متفق عليه. 7 باب صوم الصبيان. عن الربيع بنت معاود قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العين فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. متفق عليه. 8 باب قضاء رمضان. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وعن القاسم أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضيه وهو قوي على صيامه حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وعليه مع ذلك القضاء. وعن سعيد بن جبير مثل ذلك أخرجه في الموطأ وإسناده صحيح. 9 باب من مات وعليه صوم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. 10 باب من أفطر خطأ. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال بد من قضاء. فقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا. أخرجه البخاري. 10 باب جواز الصوم والفطر للمسافر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. 12 باب النية في الصيام. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. 13 باب ما يفطر عليه الصائم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسى حسوات من ماء. حديث حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. 14 باب ما يقول الصائم عند الإفطار. عن مروان بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. حديث حسن أخرجه أبو داود. 15 باب دعاء الصائم لمن يفطر عنده. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أناس قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة. إسناده صحيح أخرجه الدارمي. 16 باب من فطر صائما. عن زيد بن خالد الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي. حديث صحيح. 17 باب ما جاء في حكم القيء للصائم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذراه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقضي. حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي. 2 التراويح وليلة القدر والاعتكاف. 1 باب فضل التراويح وفضل ليلة القدر. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. 2 باب الدعاء ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. 3 باب الاعتكاف في العشر الأواخر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. 4 باب الاجتهاد في العشر الأواخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. وعند مسلم وجد وشد المئزر، وفي رواية لمسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، أخرجه مسلم. الفصل الثالث صيام التطوع. واحد باب صوم يوم عاشوراء. عن أبي غطفان بن طريف المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا يوم اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه. اثنان باب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وغيرها. عن هنيلة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر أول اثنين من الشهر والخميس والخميس، حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر، فأنزل الله عز وجل تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم عشرة أيام، حديث صحيح أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. ثلاثة باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم. أربعة باب فضل الصوم في المحرم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أخرجه مسلم. خمسة باب صوم يوم عرفة. عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، أخرجه مسلم وأبو داود بن ماجه. ستة باب في صوم الاثنين والخميس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، حديث صحيح أخرجه الترمذي والدارمي. سبعة باب نية الصوم من النهار وجواز الفطر في النافلة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ قالت فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء، قال فإني صائم، قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أو جاءنا زور، قالت فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قلت حيس، قال هاتيه، فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما، أخرجه مسلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.